بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، بما أنه غدا إن شاء الله سيدخل العشر الأوائل من ذي الحجة، وهذه العشر فضلها عند الله عز وجل عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل فيها أفضل من هذه الأيام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم هذه الأيام، كما روت ذلك هند عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة، ويشرع فيها أيضا الأعمال الصالحة وتتضاعف فيها الأجور من صلاة وصدقة وصيام وذكر وقراءة قرآن وغير ذلك. وكيف لا وقد أقسم بها الله عز وجل في قوله: والفجر وليال عشر. وهذه الليالي هي عشر ذي الحجة، أو أيام عشر ذي الحجة، فعليكم بمضاعفة العمل لتنالوا بذلك الأجر العظيم. وبما أننا سوف نستقبل عيد الأضحى المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا سنينا، وأن يجعله علينا يعني عيد خير وعيد فضل، نذكر ببعض أحكام الأضحية. والأضحية هي شعيرة من شعائر الله عز وجل، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهي عبادة من العبادات المالية التي يبذل فيها الإنسان المسلم ماله بشرائه هذه الأضحية، وهي تقرب إلى الله عز وجل بالذبح له سبحانه وتعالى. والحكمة من مشروعية الأضحية أنها أولا تقرب إلى الله عز وجل، لأن الإنسان يشتري هذه الأضحية ولا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل، يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما جاد عليه الله عز وجل من مال، فيذبح هذه الأضحية باسمه سبحانه وتعالى ولوجهه الكريم. والأمر الثاني أنها من الحكمة أنها تصدق على الفقراء والمساكين، لأن الإنسان الأضحية يجب أن يتصدق منها، وأيضا توسعة على الأهل يعني جعلهم يأكلون اللحم، يعني التوسعة على الأهل والأقارب. هذه يعني من الحكم التي من أجلها شرعت هذه العبادة العظيمة. والأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله عز وجل يوم عيد الأضحى. هذا تعريف الأضحية، هي ما يذبح تقربا إلى الله عز وجل من بهيمة الأنعام يوم عيد الأضحى. وبهيمة الأنعام هي 4، وهم منهم من يعدها 3 أصناف: الإبل والبقر والظأن والماعز. الإبل والبقر والظأن هي الغنم والمعز، ومن هناك من العلماء من يدخل المعز مع الظأن فيعد أصناف الأنعام 3 أنواع فقط. فلا يجوز التضحية بالخيل مثلا، كما لا يجوز التضحية بالدجاج أو الطيور أو غير ذلك أو الغزال، هذا لا يعتبر من بهيمة الأنعام. الذي يعتبر من بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والشياه والماعز أو المعز، هذه هي التي تجزئ في بهيمة الأنعام. أما حكمها فالجمهور على استحبابها استحبابا مؤكدا، ومنهم المالكية، ولكن الصحيح هو الوجوب على من قادر على شرائها، أي من قادر على شراء الشاة أو شراء البقرة أو شراء الإبل أو شراء المعز فواجب في حقه أن يضحي، لقول النبي أو لقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فقال جماعة من المفسرين أن النحر المقصود به الأضحية يوم العيد، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مخنف بن سليم قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة فقال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت من كل عام أضحية، إن على كل أهل بيت من كل عام أضحية، أي دليل على الوجوب. وأيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه الإمام أحمد وابن ماجة وحسنه العلامة الألباني رحمه الله قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أي من وجد سعة من المال في شراء الأضحية وعنده المال الذي يشتري به الأضحية ولم يشتري ولم يضحي قال: فلا يقربن مصلانا، أي فلا حاجة لنا به أن يأتي إلى الصلاة أو لا يأتي. وهذا منه عليه الصلاة والسلام تهديد ووعيد، أي دليل على أن الأضحية واجبة على من ملك مقدار أو قدر ثمنها. وأيضا من أدلة الوجوب على أن الأضحية من الواجبات قوله عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي ذبح قبل الصلاة فقال: أعد مكانها أختها أو غيرها، فلو لم تكن واجبة لما ألزمه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد الذبح، فلما ألزمه أن يعيد الذبح دل هذا على وجوب الأضحية لمن قادر على شرائها، أما الذي لا يقدر على الشراء لفطره ولحاجته ولفاقته فلا وجوب عليه ويسقط عنه الوجوب. هذا فيما يخص حكم الأضحية. أما المجزئ من الأضحية، ما هي الأضحية التي تجزئنا لكي نضحي بها؟ قال معاذ أو البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد وغيره وحسنه العلامة الألباني رحمه الله قال: أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي، ما هي؟ قال: العوراء البين عورها، يعني الشاة العوراء قد تكون عندها عور في عين واحدة أو عور في عينيها الاثنتين أو تكون عمياء، فمن باب أولى إذا كانت الشاة عمياء لا يجوز أن نضحي بها، أما إذا كانت عندها عين واحدة عوراء أيضا لا تجوز التضحية بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجوز، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، أيضا الشاة المريضة التي عندها مرض أيضا لا تجوز التضحية أو الأضحية بها لأنها عيب من العيوب وهو مرضها. والثالثة قال: العرجاء البين عرجها، والعرجاء التي عندها في أحد قوائمها الأربعة عرج، أي تمشي وتعرج، فهذه مما لا تجوز للأضاحي. ومقطوعة الرجل من باب أولى التي ليست لها رجل أو رجلها كسرت وقطعت منها فهذه أيضا لا تجزئ في الأضحية. والصنف الرابع قال: الكسير التي لا تنقي، والكسير هي الشاة التي عظمها لا مخ فيه، تجدها دائما نائمة وجالسة، وعندما تمشي تمشي وهي تمشي قليلا وتسقط كثيرا إلى غير ذلك، فهذه الكسير التي لا تنقي، التي ليس في مخ أو في عظم في عظمها مخ فعظمها هزيل جدا، فهذه أيضا لا تجزئ في الأضاحي. فهذه هي أصول العيوب في الأضحية، هي أربعة: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقي. هذه أربع عيوب أصلية. أما إذا كان عيب في الأضحية وهو غير بين لا يظهر فيجوز، يعني الأضحية تجوز بها إذا كان العيب في الأضحية ولكن غير بين. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأربع العيوب: البين مرضها، البين أعراجها، البين عبرها، وقال الكثير التي لا تنقي، وتلك من باب أولى. فهذه هي أصول العيوب. أما إذا قلنا إذا كان عيب في الأضحية وهو بحيث لا يعني لا تميزه إذا نظرت إليها فيجوز الأضحية بها. وهناك من العلماء من ألحق بهذه العيوب الشاة التي عندها شق في أذنها، والشاة مقطوعة الأذن. أما مقطوعة الذيل فيجوز التضحية بها، وكذلك الخروف الذي موجوع، يعني خصيتيه منزوعتين أو مضروبتين، يعني لكي يسمن ولكي يكون لحمه طيب، فهذا يجوز التضحية به، وقد ضحى به النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في الحديث: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، يعني مرضوض الخصيتين، وهما يعني يرضون خصيتيه لكي يكون أسمن وأطيب في اللحم. هذا أيضا من العيوب التي لا تؤثر، ويعني بعض أهل العلم يقول أن هذا أصلا ليس بعيب، لا يعد عيبا، ولو كان عيبا لما ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. والأضحية يشترط فيها شروط: أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام عرفناها: الإبل والبقر والغنم والمعز. ثانيا أن تكون سالمة من العيوب التي ذكرناها. رابعا أن تكون السن المعتبرة لها: الإبل 5 سنوات فصاعدا، والبقر 2 سنين فصاعدا، والغنم 6 أشهر فصاعدا. ومن أهل العلم من يقول 1 سنة فصاعدا، ولكن هذا القول يعني ضعيف، والأولى أن يقال أن الظأن هي الجذعة، والجذعة هي ما فوق 6 أشهر، والمعز يعني أيضا من 2 سنين فصاعدا. والشرط قلنا الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والثاني أن تكون سالمة من العيوب، والثالث أن تبلغ السن المعتبرة لها شرعا، والرابع أن تذبح في الوقت المحدد لها شرعا. الرابع أن تذبح في الوقت المحدد لها شرعا، والوقت هو ما بعد صلاة العيد أو ما بعد ذبح الإمام، ما بعد ذبح الإمام. والمقصود بالإمام يعني هناك خلاف عند العلماء في المقصود بالإمام، هل هو الحاكم حاكم البلاد أم هو إمام المسجد؟ والأقرب إلى الصواب أنه إمام المسجد، لأن الناس تراه يذبح فتذبح يعني بذبحه. ويسن في ذبح الأضحية آداب، ليس الإسلام ليس دين همج، فشرع لكل شيء آدابا. فمن آداب الذبح الإحسان إلى الأضحية، وعدم يعني عندما تريد أن تنقلها إلى المكان الذي تذبح فيه لا أن تعنفها أو تدفعها حتى تسقط أو غير ذلك، بل عليك أن تلاطفها وتسوقها برفق ولين إلى المكان الذي تريد أن تذبحها فيه. وأيضا لقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أيضا من الآداب أن يحد الإنسان شفرة الذبح، السكين يعني يمضيه مليح، لأن السكين إذا كان غير يعني ما مش ماضي قد يعذب الأضحية، قد يعذب الأضحية. فالواجب علينا أن نحد الشفرة حدا يعني يكون جيدا لكي نريح الذبيحة في الذبح. أيضا من الآداب ألا تري الذبيحة السكين، لا تريها السكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتين؟ لأن الأضحية إذا رأت السكين عرفت أنها ستذبح، فإنها تخاف ويعني جاءتها الوجل وربما يعني تهرب إلى غير ذلك. فالأولى أن لا يعني الأضحية ما تنعتلهاش السكين، ضربوا وصوقها إلى المكان الذي أنت تريد أن تذبحها فيه. فإذا أردت أن تذبح أيضا لا يعني تريها السكين إلى أن تضعها على رقبتها وتذبحها. أيضا من الآداب التي تشرع فيها يعني الذبح أن الإنسان عندما يذبح يمر السكين مرة واحدة ويكون السكين حادا ولا يعني يطلع ويهبر كذا وممكن يذبح من جهتين جهة فوق وجهة تحت. لا، مكان الذبح معروف يعني، والإنسان يعني هذه مجرب كان يعني هذه سنوات مثلا نذبح الأضحية يعني هنا يعني في الرقبة يصعد تلك البلعوم ويذبح يعني بذبحة تكون سريعة وتكون الشفرة حادة جدا. وأيضا من أداب الذبح أن يستقبل بالأضحية القبلة، أن يستقبل بها القبلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أراد أن يذبح قال فقال عندما وجهها، أي وجهها تجاه القبلة، وأن يضجعها على جنبها الأيسر وأن يضع رجله على صفاحها. هذه الآداب معروفة يعني، والناس يعني لما عملوها سنينا كثيرة اعتادوها وعارفوا أن الذبح فيها يسير وتعلمها يسير جدا. أما ما يتعلق بالانتفاع بالأضحية فقال عليه الصلاة والسلام كلوا وتصدقوا وادخروا، أن يأكل الإنسان الأضحية ويوسع على أهله وأن يتصدق منها من أي جزء شاء، ولا يشترط في ذلك الفخذ أو الكتف أو غير ذلك، أيا يعني ما جزء من الأضحية أراد أن يصدق به فليصدق به، ما يروحش يمد الجلد والرأس يمد الذيل يقول لك يصدق. لا يا إخواني، تصدق بشيء إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، تصدق بشيء معتبر يعني يعطي ويعطي الإنسان الذي لم يضحي، هذا من باب أولى، ولو كان من أهل عياله وأهل أقاربه فهي أجرين في الصدقة، يعطي شيئا معتبرا ويدخر ما شاء يعني من الأضحية. هذا قال عليه الصلاة والسلام كلوا وتصدقوا وادخروا، ولا يجوز أن يعطى الجازر وهو الذي يذبح الأضحية من الأضحية شيئا، كما لا يجوز بيع أجزاء الأضحية حتى ولو كان جدا فلا يجوز بيعها لأنها تقرب إلى الله عز وجل وليست معداة إلى التجارة. هذا تقريبا تذكير بأحكام أضحية العيد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يخلص نياتنا وأعمالنا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هناك جمع تبرعات لفائدة مسجد عمر بن الخطاب في قرية أو بلدية أولاد عدوان، فأنصحكم بالبذل في سبيل الله والصدقة، فإنه من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.